الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت العظيم، هذا الوقت الذي يقبل الله سبحانه وتعالى فيه عباده بالدعاء وبالصلاة بالابتهال بقراءة القرآن بشتى أنواع الذكر. هذا الوقت الذي يتجلى فيه المولى عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا هل من كذا. سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. تحية لكم في وقت الفجر ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. أيها المستمعون الكرام، القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة، هو كلام الله الذي يهدي به كل من يسمعه، كل من يقرأه، كل من يعيه. أيها المستمعون الكرام، دستورنا هو القرآن، ونحن في هذه الأوقات الطيبة وفي هذه الساعة تعالوا بنا نتلو من دستورنا القرآن الكريم، نعيش معا في رحاب سورة البقرة بدءا من الآية 44 وحتى الآية 59 من نفس السورة. تعالوا نعيش هذه التلاوة المباركة بصحبة قائلنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون وأنهم إليه راجعون يا بني ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم

عليك. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جزرا فأخذتكم صاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم لعلكم تشكرون وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جزرا وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جزرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم.